ولكن موضوعنا اليوم يتحدث أو يتعلق بمسائل في علاقة الإمام بالمأموم في موضوعنا. أول هذه المسائل صلاة المأموم القائم خلف الإمام القاعد، يعني إذا ناب الإمام أمرا فجلس ماذا يفعل المأموم؟ يجلس ولا يظل واقفا في صلاته؟ هذه المسألة ذهب الشافعية إلى أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى قاعدا وصلى الناس من خلفه قياما. كان هذا في مرض موته الأخير، فقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما وجد في نفسه خفة قوة خرج إلى المسجد وجلس على بجانب أبي بكر، واقتدى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي يصلي جالسا وأبو بكر خلفه قائما والناس من خلفهما قياما. الحديث هذا بيؤخذ منه التبليغ، لأن النبي كان صوته ضعيف، فكان إذا قال الله أكبر رفع أبو بكر صوته ليعلم الناس، فكان التبليغ يشرع من هذا الحديث. وصلى نبينا الصلاة من جلوس والناس من خلفه قياما. يبقى المذهب إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأموم أن يصلي من قيام. كمل حاضر. عند الشافعية أن ذلك صح، سواء كان من بداية الصلاة أو نابه شيء في أثناء الصلاة، وقالوا أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فاعترض عليهم الحنابلة وقالوا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس أو صلى في بيته جالسا لمرض، لأن وقع من على الدابة فصلى جالسا، فدخل بعض الناس لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجدوه صلوا خلفه قيام فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما قضيت الصلاة قال حديثة صلى الله عليه وسلم، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى إلى آخره، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعلى ذلك قال الجماعة الحنابلة إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأموم أن يصلي جالسا للحديث. طيب ما تقولون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وصلوا من خلفه قياما؟ قالوا أن ذلك إذا نابه شيء في أثناء الصلاة، لأن النبي دخل بعد قيام الصلاة، فمعنى ذلك إن ناب أي أصاب الإمام أمرا أجلسه، فإن صلى جالسا فلا يقوم الناس خلفه. ده كلام الجماعة الحنابلة جمعا بين الروايتين. وأما الشافعية فاعتبروا أن آخر الأمرين أن النبي صلى جالسا وأن الناس صلوا من خلفه قيام. وأما تقسيم إذا نابه شيء في أثناء الصلاة أو أن الصلاة من بدايتها فلا يوجد دليل على هذا التقسيم، ما فيش دليل على هذا التقسيم. وعلى ذلك صح عندهم أن صلاة الإمام إن صلى جالسا لعذر صلى الناس من خلفه قياما، وقالوا أن هذا آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في مجال الترجيح يا جماعة، إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكاية فعل، أي فعل، ولكن بيان الجواز أنه سكت. يعني هتيجي تقول لي النبي أنكر عليهم وأمرهم قال لهم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أو قعودا، يعني النبي أنكر على من صلى خلفه قائما عندما صلى جالسا. نعم، ففعل لعجز صلى جالسا فلما صلوا قياما وراءه قياما أنكر عليهم. وفي الحالة الثانية صلى جالسا فلما قاموا لم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم. فنحن مع قول الشافعية في المسألة، لأنه ثبت أن آخر الأمرين أنه صلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا. أما الادعاء أن ذلك ما حدث له في أثناء الصلاة، فعلى المأموم إن بدأ الإمام صلاته جالسا أن يجلس، وإن نابه شيء في أثناء الصلاة صلوا قياما، فهذا التقسيم لا دليل عليه. وآخر الأمرين إذا جلس لظرف من الظروف أو لأمر من الأمور أو لعجز صلوا خلفه قياما، خاصة إن النبي دخل الصلاة وبدأها جالسا، بدأها بالنسبة إليه جالسا، فمعنى ذلك ادعاء أن الصلاة من بدايتها هذا ادعاء يرد عليه. تقول لي أصل أبو بكر بدأ الصلاة، ماشي، وجاء النبي وأكمل الصلاة، نعم، ولكن الإمامة بالنسبة للنبي بدأها جالسا، وعلى ذلك آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى جالسا والناس من خلفه قياما. قال البغوي هذا دليل يدل على النسخ، يدل على النسخ. نعم، صلى بصلاة النبي، صلى بصلاة النبي، أي انتقلت الإمامة إلى من؟ إلى النبي، كأنه استخلف النبي. هي أصل مبنية على مسألة ثانية، ولكن حنقول إذا قلت إن صلاة أبو بكر هو الإمام وظل إماما إلى آخر الصلاة، نقول لا، فإن أبا بكر كان يقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي هو الإمام وأبو بكر ائتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الإمامة انتقلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل في الصلاة كان أبو بكر ثابت قضى الركعة، كان يعني يثبت. لا، لو قضى أبو بكر أو انتهى من الركعة الأولى لكان على النبي أن زاد، أن قام وأتى بهذه الركعة، ولكن المعنى أنه دخل إلى الصلاة ولم يثبت أنه أكمل، فكان ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أبا بكر في الركعة الأولى فصلى بهم الصلاة كاملة. إنما ادعاء أنه صلى ركعة أو ركعتين هذا ادعاء لا يثبت. خلاص كده المسألة دي يا جماعة. لا يستخلف إلا لعذر. الفعل هذا خاص بالنبي، لأن النبي صلى خلف بعض الصحابة وأكمل خلفهم الصلاة، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فلما أراد أن يستأخر أشار إليه أن يبقى في مكانه وصلى خلفه. وأخذ من هذه العلماء جواز إمامة الإيه؟ إمامة المفضول لمن هو أفضل منه، خدت بالك؟ طيب ننتقل لمسألة ثانية يا جماعة. صلاة المنفرد خلف الصف عندنا جملة من الأحاديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث خرج عند أبي داود بسند صحيح، حديث أن ابن عباس صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف على يساره فأداره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء به إلى يمينه، ففي لحظة من اللحظات كان ابن عباس قد وقف خلف النبي لأنه أداره، فكان منفردا ولم يأمره النبي بالإعادة. خلي بالكم. دليل الثالث: حديث لأبي بكر في البخاري ومسلم وغيره، جاء إلى المسجد متأخرا فدخل فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فقال الله أكبر وبدأ الصلاة راكعا منفردا خلف الصفوف، ثم تقدم بعض خطوات ودخل إلى الصلاة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة، يعني علم، قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. ترجعش للموضوع ده تاني. فلو كانت الصلاة باطلة لأنه بدأها منفردا لأمره النبي بالإعادة. هذا الدليل الثالث. الأمر الذي يلي: في حديث البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارهم في بيته فصلى به، فوقف نبينا يصلي إماما، ووقف خلفه أنس وغلام، ثم قامت جدة أنس فصلت منفردة خلف الصفوف ولم يأمرها النبي بالإعادة. هذه الأحاديث في مجموعها أحدثت اختلافا بين أهل العلم. الجماعة الحنابلة والظاهرية قالوا أن صلاة المرء منفردا خلف الصفوف باطلة، وأن المعنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي لصحة الصلاة، نفي لصحة الصلاة، وعلى ذلك لا تصح الصلاة. طيب، إذا قلتم أن الصلاة لا تصح فما بالكم بحديث أبي بكر الذي بدأ الصلاة منفردا ثم دخل إلى الصفوف؟ قالوا أن هذه حالة تختلف عن الحالة الأولى. إزاي يا جماعة؟ قالوا أن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف إنما يتعلق بمن بدأ الصلاة من أولها إلى آخرها منفردا. طيب، وأما ما حدث لأبي بكر فإنما بدأ منفردا ثم دخل إلى الصف فصلاته تصح، وحالته تختلف عن الحالة التي قلنا فيها بالبطلان. كأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف احتملت معنيين: الأول من بدأها وأتمها منفردا بطلت صلاته، من بدأها منفردا ثم أكمل في الصفوف فإن صلاته تصح لحديث أبي بكر، وكذلك لحديث ابن عباس عندما أداره النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم من الفريق اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي الذي قال ببطلان الصلاة. طيب، فما قولكم بالمرأة التي صلت منفردة ولم يأمرها النبي بالإعادة؟ قالوا هذا حكم يتعلق بالنساء. خلي بالكم من كلام. طيب فريق الثاني، فريق الثاني قال أن الصلاة لمنفرد خلف الصف تصح. طب ليه يا جماعة؟ ألم تقرأوا لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ قالوا نعم، ولكن انظر إلى الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على الرجل حتى انتهى من صلاته ثم قال له الحديث. يعني النبي راح للراجل وهو بيصلي لوحده خلف الصفوف وانتظره إلى أن انتهى من صلاته ثم قال له لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلو كانت الصلاة باطلة فلماذا انتظره النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة باطلة، طب النبي انتظره ليه؟ ما كان قال له إن صلاتك باطلة واذهب فأعد الصلاة بالكيفية الفلانية. فمعنى ذلك أن الصلاة صحت، وعندما أمره بذلك كان على الاستحباب أو لسبب آخر، وصرف الأمر من نفي الصحة إلى الكمال أي إلى القول بالاستحباب ما ورد عن أبي بكر، ما ورد عن تحويل ابن عباس، ما ورد عن صلاة المرأة خلف الصفوف منفرد. طيب ده الفريق الثاني. نقولهم طيب انتوا بتقولوا ان صلاة الرجل كانت صحيحة ولذلك انتظره النبي فلما امره امره على الاستحباب. نعم. طب ما بالكم بحديث المسيء لصلاة؟ ألم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته؟ نعم. وحديث المسيء في كل مرة تركه النبي حتى انتهى من صلاته فلما جاءه قال صل فإنك لم تصل. فمعنى ذلك أن الانتظار إلى انقضاء الصلاة لا يدل بحال من الأحوال على صحتها، لا يدل على صحة يا جماعة الصلاة. إذن معنى ذلك الصارف من نفي الصحة إلى الكمال إنما يكون في حديث أبي بكر الذي بدأ الصلاة منفردا ثم أكمل، ونقول أنه بدأ منفردا ولكنه انتهى في صلاة مع الناس في الصفوف، فأخذوا بحديث المرأة وهو قول طيب. وهناك قول ثالث أميل إليه وهو الذي أخذ به ابن تيمية جمعا بين هذه الأقوال، قالوا أو قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على من صلى منفردا خلف الصفوف، أليس كذلك؟ قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كلام جميل. المنفرد خلف الصف له أحوال. الحالة الأولى أن في الصفوف أمامه فرج أماكن فتركها وصلى منفرد. الحالة الثانية أنه وجد أن الصفوف مكتملة فصلى منفردا لعذر لأنه لم يجد مكان. إذن معنى ذلك أن المنفرد له أحوال، له أحوال. فإذا نظرنا مثلا إلى حديث المرأة التي صلت منفردة قلنا أن المرأة صلت لعذر منفردة فلم يكن معها امرأة أخرى ولم تجد فرجة في صف النساء ولا يجوز لها أن تقف مع الرجال على صف أو في صف واحد فصلت لعذر ولم ينكر عليها النبي، والعذر إنما يسخط الفرض لأن النبي قال لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، عند العذر أجاز له الصلاة من جلوس، أجاز له ترك القيام، عند العذر أجاز له النوم أن يصلي نائما وهكذا. فمعنى ذلك أنه من دخل إلى المسجد ووجد الصفوف مكتملة فصلى لعذر صحت صلاته، وهذا ما حدث مع المرأة، فمن كان حاله كحال المرأة صحت صلاته. كذلك من صلى مع وجود فرج نقول له لا دليل لك على صحة صلاتك، ونأخذ بأصل الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو الذي نميل إليه في المسألة جمعا بين الأدلة. اللي هي ايه؟ هم حالتين، انا داخل المسجد الصفوف مكتملة ولا استطيع ان اقف بجانب الامام فصليت خلف الصفوف منفردا صحت، انما وجدت فرج او استطيع ان اقف بجانب الامام كما فعل النبي مع ابي بكر ولكني لم افعل وصليت خلف الصفوف منفردا بطلت صلاتي. نعم. هل ممكن يحمل الحديث على المنفرد هو جاء بيصلي صلاة مستقلة، يعني مثلا كمسافر جاء وصلاة الجماعة مقامة وليكن صلاة الفجر فجاء يصلي هو ركعتين مثلا ورا؟ لا لا لا، نحمل هذا على هذا لأن الحديث بين في دلالته. النبي وجد رجل يصلي منفردا خلف الصفوف، يعني يقتدي بفعل النبي أو بصلاة النبي ولكنه انفرد عن الصفوف، فقال له لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هي قول ابن باز انه لا يوجد في النص دليل على انه على التقسيم وجود فرج او عدم وجود فرج، هذا ترجيح لمذهب الحنابلة، ولكن وجه ابن تيمية في المسألة اقوى لان اللفظ عام والعموم له مفردات، فمن مفرداته الفرج او عدم الفرج، فأخرجنا الأول للدليل وأبقينا الثاني وهو من صلى بغير عذر ووجد فرج فهذا صلاته باطلة. بالضبط كده. في بعض الحالات شيخ بعض المساجد الصف الفرج الأولى فيها فرج والصف الأخراني مثلا مكتمل، فخير المرأة من صلي منفرد أن يفرق الصفوف ليصل إلى الفرج الأمامي. تعالى كده من أطراف الصف وعدي حتى تصل إلى مكان، ولكن لو كان الأمر مقفول خالص ولا تستطيع فصليت فهذا عذر لك. طيب الاستخلاف، إذا أحدث الإمام أو إذا نابه شيء وأراد أن يخرج من الصلاة جاز له أن يستخلف من خلفه، رجل ممن خلفه يستخلفه ليكمل الصلاة. وهذا الأمر اختلف بعض أهل العلم طبعا في المذهب يا جماعة في الجديد أن ذلك جائز، وفي القديم قال بعدم الجواز، ولكن حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة وأبو بكر كان إماما ثم صار مأموما هذا دليل على الاستخلاف. وكذلك عندما طعن عمر واستخلف عبد الرحمن بن عوف فأكمل الصلاة وكان ذلك في حضور الصحابة ولم ينكر واحد منهم على الفعل دل على الجواز للإجماع. ده بالنسبة للاستخلاف. أما من نوى المفارقة لعذر ما فعلى الجديد صح ذلك منه إن كان لعذر ما، كهذا الرجل الذي استقل بصلاته بعد أن كان مأموما وراء معاذ، قصة المعروفة أن معاذ كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء مرة أخرى. أطال قرأ بالبقرة فخرج رجل فارقه رجل وأكمل صلاته وخرج إلى عمله كالرح يروي الأرض. فقال معاذ عندما علم إنه منافق فرفع الرجل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاتب معاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف. حديث في البخاري. ولكن الشاهد أن الرجل خرج من صلاته وأكملها، فكان ذلك بيانا إلى جواز المفارقة عند الحاجة، عند الحاجة مش على الإطلاق، لأن هذا نوع من أنواع اللعب، ولكن لحاجة. واحد من الناس يا جماعة يعني كان حاجز في معاد مثلا الساعة 12:30 وأطال الإمام وخشي فوات السيارة ففارق وأكمل وانصرف، صح ذلك منه. وهذا قول الشافعية في الجديد. طيب، اختلاف النوايا، هل تختلف نية الإمام عن نية المأموم؟ الإجابة على الجديد صح، وهو الراجح في المسألة خلافا للأحناف ومن قال بقولهم. وأدلة ذلك متعددة، منها الحديث الذي سقناه منذ قليل، حديث معاذ أنه كان يصلي خلف النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم صلاة العشاء. أيفرض عليه الصلاة مرتين؟ لا، فإن الأولى واجبة والثانية تسن. إذن صلى بهم بنية التنفل، وصلوا خلفه بنية الافتراض أنهم مفترضون، فلم ينكر عليه النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال الشيرازي: دليل على جواز اختلاف النوايا دي واحد. ثانية، أن رجل دخل إلى المسجد بعد أن قضي بالصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فصلى معه. صلاة أبي بكر مع الرجل كان متنفلا والرجل كان مفترضا وصحت الصلاة. رأى نبينا رجلين صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد بعد صلاة الفجر لم يصليا، قال لهما: ما منعكما ألا تكونا أو ألا تصليا؟ معنى الحديث، قال: إنا صلينا في رحالنا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الرجل إلى المسجد وقد صلى صلاته ووجد الجماعة فعليه أن يدخل معهم وتحسب له نافلة. فهذه أدلة ثلاثة على جواز اختلاف النوايا بين الإمام والإيه يا جماعة والمأموم. تقابلني هنا مشكلة. نعم. الرحال تحتمل وتحتمل البيت أنهما صلى يا جماعة في البيت. طيب، نرجع تاني مرجعنا. الصلاة منها ما هو يتشابه في عدد ركعات ومنها ما هو يختلف في عدد ركعاته. فإن صليت باختلاف النوايا مع اتحاد صفة الصلاة صح. معاذ صلى أدي يا جماعة أربعة بالناس وهم يصلون أربعة. طيب طبعا بداية جاز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم لصلاة الفريضة والنفل وغيرهم. طيب لما تيجي تقول لي حصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر صحة الصلاة أربع ركعات وأربع ركعات متشابهة. لما تيجي تقول لي حصلي العصر خلف إمام يصلي المغرب اختلفت الركعات، ولكن انت عدد ركعتك كام؟ ها أربعة، والإمام كام؟ ثلاثة، فصحت لأنك كالمسبوق. انت زي مين؟ زي المسبوق. فإذا ما انتهى الإمام من صلاته قمت فجئت بالإيه؟ بالرابعة. طيب إذا صليت المغرب خلف إمام لصلاة العشاء يبقى هو كم ركعة وانت كام؟ وانت ثلاثة. هل يصح ذلك؟ اختلف أهل العلم على قولين. المذهب يا جماعة عندنا هنا قولين، قول العراقيين وقول الخراسانيين. فعند العراقيين لا تصح، هنا بقى ما تصحش. فعلى قول العراقيين لا يصح. وذهب الخراسانيين إلى الجواب، وقالوا نقيس ذلك على صحة الصلاة بالعكس. يعني لو أنت صلاتك أكبر من صلاة الإمام قلنا بالصحة نقيس هذه على هذا. طب أخينا يعمل إيه؟ صلى الثلاثة بتوع المغرب وقام الإمام إلى الرابعة من صلاة العشاء ينوي المفارقة وينتهي من صلاة، يخرج من صلاة، إن انتظر صحة. ولكن الأولى أن يخرج بنية الاستخلاف. هذا خلاف في المسألة بالنسبة للترتيب على المسجد، ونحن مع قول العراقيين، مع قول العراقيين، وإن كان يعني نقول أن المتابعة إما أن تكون لصلاتك أنت مساوية، صلاتك مساوية، وإما أن تكون الصلاة للمأموم أكبر من صلاة الإمام بعدد ركعاته لوجود الإيه يا جماعة؟ المشقة في المسألة. طيب احنا اتكلمنا عن إيه؟ عن أربع مسائل كفاية كده النهاردة. نعم مساوية أو أكبر؟ مساوية أو أكبر؟ آه تمام. ده العراقيين. الفراسيين قالوا لا يشترط. لا يشترط وينوي المفارقة أو يستمر حتى لما يكمل ويكمل. ينوي المفارقة. الزائدة باطلة، فإن علم أنها زائدة ليس عليه أن يتابع، ينوي المفارقة ويكمل المفردة. ما هو ماشي، أنا دلوقتي دخلت خلف الإمام وأنا عارف أنه بيصلي المغرب وأنا بصلي العشاء وأنا بصلي العصر، قام إلى الرابع، إلى الرابعة، الرابعة في حقي زائدة، وحكم الزائدة يا جماعة باطلة، فليس لي أن أتابعه في صلاة في ركعة باطلة، أكمل بمفردي. ولكن إذا جهلت فقمت خلفه على أنها الرابعة لنسيان واعتقاد أن الرجل يصلي العشاء أو يصلي العصر صح إن شاء الله تعالى. يبقى الأصل فيها إيه يا جماعة؟ إذا علمت أنها زائدة فلا يجوز لي المتابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. خير خير.